التوبة النصوح هي التي تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول ترك الذنوب التي تتوب منها وتستغفر منها، تتركها نهائياً. أما من استغفر وتاب إلى الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب لا يتغير فلن يقبل الله توبته. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إلى الذنوب، بل يستمر على توبته إلى الممات. فإن كان في نيته حين يستغفر وحين يتوب في نيته أنه سيعود إلى الذنوب إذا سنحت له الفرصة، فإن هذه توبة مؤقتة لا يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه. لكن لو غلبته نفسه ووقع في الذنب مرة ثانية بعدما تاب فلا يقنط من رحمة الله، ولا يقول إني عصيت وتبت ثم عدت إلى المعصية فلن يغفر الله لي، إنما هذا من الشيطان. فعليه أن يكرر التوبة ولو تكررت منه الذنوب والمعاصي. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه ويتحسر ويتأسف ويستحيي من الله كلما ذكر ذنبه فإنه يندم على ذلك. أما إذا كان لا يندم على ذنبه بل ربما يفتخر به فإن الله لا يقبل توبته، لأنها توبة من كذاب لا يندم على الذنوب. التوبة معناها الندم على ما يحصل من الإنسان والحياء من الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يندم على ذنوبه وإن تاب بلسانه وتاب بأفعاله فإنه لا يقبل منه. وهناك شرط رابع يضاف إلى هذه الشروط، وهو ما إذا كانت المعصية بينه وبين الناس بأن ظلمهم، تعدى عليهم، اغتابهم، سبهم، تكلم عليهم، استهزأ بهم، تنقصهم، فإنه قد تعدى عليهم، فعليه مع الشروط السابقة أن يستسمحهم. وإذا كانت عنده مظالم لهم فإنه يردها عليهم. أما إذا تاب والمظالم عنده وحقوق الناس عنده فإنها لا تقبل توبته، لأن حقوق الآدميين لا بد من أخذها منه عاجلاً أو آجلاً، لا بد من القصاص. إلا من طلب المسامحة وأدى المظالم التي عليه، وإن كان أساء إلى أحد ويخشى لو أخبره أن يحقد عليه أو يغضب عليه، أو إنسان مات فإنه حينئذ يدعو له ويكثر من الثناء عليه، خصوصاً في المجالس التي كان يغتابه فيها، فيكثر من الثناء عليه ويدعو له، ويكون ذلك مكفراً لذنوبه بإذن الله.